قال المصنف رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتقصد بالكثرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكثرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل يجزم بحذف آخره. ثم قال: والذي يعرب بالحروف. هذا هو الدرس الواحد والعشرون والشريط التاسع عشر. تحدثنا فيما مضى عن علامات الإعراب أصلا وفرعا، وعن مواضيع علامات الإعراب، وقلنا إن الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. ثم تكلمنا عن مواضع الضمة وهي أربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم تكلمنا عن موضعي الواو وهما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. ثم تكلمنا عن موضع الألف وهو التثنية. ثم تكلمنا عن موضع النون وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة. بعد ذلك تكلمنا على النصب، قلنا إن للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم تكلمنا عن مواضع الفتحة، وقلنا إن للفتحة ثلاث مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. ثم تكلمنا عن مواضع الألف، وقلنا هي له موضع واحد وهو الأسماء الخمسة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مواضع الكثرة وهي كان موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. وبعد ذلك تكلمنا عن مواضع الياء وهي كان موضعين، ما هي؟ التثنية والجمع. ثم بعد ذلك تكلمنا عن موضع حذف النون وهو له موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن علامات الخفض، وقلنا إن للخفض ثلاث علامات: الكثرة والياء والفتحة. ثم تكلمنا عن مواضع الكثرة وهي كم؟ ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الثاني جمع التكسير المنصرف، الثالث المؤنث السالم. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مواضع الياء وهي كم؟ ثلاثة: الأول الأسماء الخمسة، الثاني التثنية، الثالث الجمع. ثم تكلمنا عن موضع الفتحة وهو موضع واحد، وما هو الموضع؟ الاسم الذي لا ينصرف. ثم ذلك تكلمنا عن علامتين الجزم، قلنا إن الجزم علامتين: السكون والحذف. ثم تكلمنا عن موضع السكون، كم هو؟ ما هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ثم تكلمنا عن موضعين الحذف، كان له من الماضع موضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الثاني الأفعال الخمسة. وهذا كله تكلمنا عليه، وعرفنا الاسم المفرد، وعرفنا جمع التكسير، وعرفنا جمع المؤنث السالم، وعرفنا جمع المذكر السالم، وعرفنا الأسماء الخمسة، وعرفنا الأفعال الخمسة، وعرفنا الاسم الذي لا ينصرف، وعرفنا كل شيء فيما تقدم. مفهوم؟ هذا لا يتعلق بهذه الباب. باب معرفة علامات الإعراب. عرفنا العلامات أصولا وفروعا، وعرفنا المواضع، عرفنا كل شيء. الآن المصنف ابن أجرم عقد فصلا تمرينا للطالب. ماذا حصل؟ تمرين، امتحان للطالب. هذا الفصل هذا التمرين اختبار، هو يلخص ما تقدم. فقال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان، يعني المعربات، المعربات كلها سواء من الأسماء، كانت من الأسماء أم كانت من الأفعال، المعربات كلها جمع معرب اللي فيه الإعراب، فاش كتخرج المبنيات. المعربات قسمان، المعربات كلها تنقسم إلى قسمين، ترجع إلى قسمين. المعربات قسمان، قسم يعرب بس، القسم الأول يعرب بالحركات. ما المراد بالحركات؟ الحركات هي الضمة والفتحة والكسرة أو السكون، هذا الذي يعرب بالحركات، الحركات الثلاث أو السكون. وقسم يعرب بش بالحروف. ما المراد بالحروف؟ ما هي حروف الإعراب؟ الألف والواو والياء والنون، أحب ذلك. تفهم هذا؟ وإذا قال فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال الشارح: وأقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال. ما معنى على وجه الإجمال؟ يعني دون تفصيل. أما التفصيل تقدم الآن، غادي نتكلم في هذا الشيء مجمل ملخص مختصر. على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب، والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية. نفهم المواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا على وجه التفصيل شحال هي؟ ثمانية، ثمانية المواضع. وهي أراها المواضع شنية، وهي الاسم المفرد واحد، وجمع التكسير ثاني، وجمع المؤنث السالم ثالث، والفعل المضارع الذي يمتصل لأخر شيء رابع، والمثنى خامس، وجمع المذكر السالم سادس، والأسماء الخمسة سابع، والأفعال الخمسة ثامن. كل شيء حاجة أخرى. هذه هي المواضع، المواضع اللي تقدمت كل لأنها كانت تتكرر. مثلا نجيب الاسم المفرد يتذكر الضمة، يتذكر للفتحة، يتذكر للكسرة، وهكذا. أما هي المجمل ديالها والمواضع اللي سبقت كلها هي هاد الثمانية: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، والمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. هذه هي الأنواع اللي تقدمت. قال الشارح: وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين، وهو قول المصنف: المعربات قسمان. القسم الأول يعرب باش بالحركات، وعرفنا الحركات ما هي، عرفنا الحركات هي الضمة والفتحة والكسرة أو السكون. والقسم الثاني يعرب بالحروف، وعرفنا الحروف ما هي، هي الألف والواو والياء والنون أو الحذف. وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. الآن غادي يبين لك القسم الأول الذي يعرب بالحركات، والقسم الثاني الذي يعرب بالحروف. المعرب بالحركات يعني القسم الأول. قال المصنف فيه: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. ما هي كلها؟ شحال هي؟ ثمانية. المواضع كلها ثمانية، أربعة تعرب باش، أربعة تعرب بالحركات. ولذا قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. ما هي هذه الأربعة؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء. هذه أربعة. هذه الأربعة بماذا تعرب؟ بالحركات. ما كنوجدوش الاسم المفرد التعرب بالحروف، كأنه ما كانش، ما كانش. ما كنوجدوش جمع التكسير التعرب بالحروف، ما كانش. ما كنوجدوش جمع المؤنث السالم التعرب بالحروف، لا ما كانش. ما كنوجدوش الفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء عرب بالحروف، كأنه ما كانش. لا، هذه كلها تعرب باش بالحركات. ولذا قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. قال الشارح وأقول الحركات ثلاثة. شهد الحركة كين؟ وذلك اللي عرفنا. والحركات ثلاثة وهي الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. السكون في الحقيقة ماشي حركة، لكنه يلحق بحركة، مفهوم هذا؟ ولذا قال ويلحق بها السكون. وقد علمت، وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. عرفنا هذا. وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، يعني هذا أي كلام المصنف، كلام المصنف الذي يعرب بالحركة، هذا شروع في بيان القسم الأول. يعني المصنف شرعي يبين القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء. أولا عندي قلت المال الرقميات رقم واحد، يعني كيعني الأول، الأول الاسم المفرد ومثاله. أرى المثال: محمد والدرس من قولك ذاكر محمد الدرس. محمد والدرس من قولك ذاكر محمد الدرس، يعني ذاكره، يعني طالعه وحفظه. ذاكر محمد الدرس، الإعراب ديال هذه الجملة. فذاكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مفهوم هذا؟ ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل من محمد والدرس اسم مفرد، يعني هذا جزء منهم اسم مفرد ولا لا؟ كل منهما اسم مفرد. هذا الاسم المفرد بماذا رفعناه؟ بالضمة، والضمة حركة ليس حركة، حركة. والدرس اسم مفرد بماذا نصبناه؟ بالفتح، والفتحة حركة ولا حرف؟ حركة. أيوة، الموضع الأول. ثانيا رقم جوج، هذا جمع التكسير، مثاله التلاميذ والدروس من قولك حفظ التلاميذ الدروس. ومثاله أي جمع التكسير التلاميذ والدروس من قولك حفظ التلاميذ الدروس. اعرب ديال الجملة. فحفظ فعل ماض مرمي على الفتح لا محل له من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير، مفهوم هذا؟ يعني الشارح يتكلم معكم بأبسط عبارة. هذا الموضع الثاني. إذا هب تلاميذ الدروس جمع تكسير، ماشي جمع تكسير. تلميذ تلميذ قلنا تلاميذ، درس درس قلنا دروس، جمع تكسير. بماذا أعربناها؟ التلاميذ مرفوع، بماذا رفعناها؟ بالضمة أم بالحرف؟ بالضمة، والضمة حركة. والدروس بماذا نصرناه؟ والفتحة حركة. إذا فيعرب بالحركات. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، والوضع الثالث. ومثاله المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات في الصلوات. المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات في الصلوات. اعرب هذه الجملة. فخشع فعل ماض مرمي على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفي حرف جر، والصلوات مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. جمع تكسير؟ واش عندكم جمع تكسير ولا؟ يلا. وكل من المؤمنات والصلوات زيد جمع مؤنث سالم. لك مفهوم هذا؟ جيد. طيب المؤمنات في في في في الجملة رفعناها لماذا؟ بالضمة أم بالحرف؟ بالضمة، والضمة حركة. في الصلوات جرنا بماذا؟ بالكسرة، والكسرة حركة. هذا الموضع الثاني. إذا تجمع مؤنث سالم يعرب بالحركات. رابعا، الفعل المضارع الذي لم يتصل بأبهاد الشرط هذا، الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب من قولك يذهب محمد، إعراب الجملة. فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، لأنه مجرد مدخل عليه لا ناصب ولا جزم، وسيأتي هذا في باب الأفعال، لتجرده من الناصب والجزم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الشهيد عندنا فين؟ يذهب. بماذا رفعناه؟ هذا فعل، فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. بماذا رفعناه؟ هذه بالضمة، والضمة حركة. إذن فهو يعني فهو يعرب بماذا؟ بالحركات. فهو يعرب بالحركات. هذه أربعة الأشياء، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. مفهوم هذا؟ الآن غادي نتكلم على الأصل ديال الإعراب. الأصل في الرفع بماذا يكون؟ والأصل في النصب بماذا يكون؟ والأصل في الخفض بماذا يكون؟ والأصل في الجزم بماذا يكون؟ غادي نتكلم على هذا. ولذا قال الشارح في الترجمة: الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. قال المصنف: وكلها، كلها الضمة على من كيعود؟ أعلاها الأربعة اللي تقدمت: اسم مفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة. هذا الأصل في الرفع باش يكون باش بالضمة. وكلها ترفع بالضمة، وتنصب باش بالفتحة، هذا الأصل في النصب، وتخفض باش بالكسرة، هذا الأصل في الخفض، وتجزم باش بالسكون، هذا هو الأصل في في في السكون. طيب سؤال كيف تطرح: هل كلها مشت مع هذا الأصل، أم هناك من خرج عن هذا الأصل؟ إذا الأصل هو هذا، سمعوا الأصل: كلها ترفع الضمة، وتنصب الفتحة، وتخفض الكسرة، وتجزم في السكون. وما تقول ليش يرى الاسم مفرد كيف تجزم بالسكون؟ لا، السكون كيكون في الفعل هنا، والكسر كيكون في الاسم. راه تقدمنا لا خفضة في الأفعال ولا جزمة في الأسماء، ياك تقبلنا هذا؟ طيب إذا هذا الأصل: كلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. قلنا سؤال: هل كلها لازمت هذا الأصل ولم تخرج عنه، أم هناك من خرج عن هذا الأصل؟ الجواب: هناك من خرج عن هذا الأصل. كم خرج عن الأصل، وما هو الذي خرج عن الأصل؟ الجواب قال المصنف: وخرج عن ذلك، إشارة لن كتعود ذلك، شكون؟ أي عن الأصل اللي سبق، ترفع بالضمة، وتنصب الفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، هذا هو الأصل، إشارة تعود لهذا الأصل اللي تقدم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، ثلاثة الأشياء اللي خرجت، معناها ما خرجت عن الأصل ما بقتش ترعاه، هذا هو. قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، الأول ينصب باش، مع أن من الأصل في النصب قلنا لاش يكون الأصل في النصب باش كيكون بالفتحة، وكلها تنصب باش بالفتحة، هذا الأصل اللي تقدم. لكن جمع المؤنث السالم، واش وقف هذا الأصل ولا خرج عنه؟ خرج عن هذا الأصل. فالأصل خصه يتنصب باش، الأصل خصه يتنصب بالفتحة، فهمنا؟ خصنا نقوله إن الحسنات، هذا الأصل، ولكنه واش وقف هذا الأصل ولا خرج عليه؟ في اللغة العربية خرج عليه، خرج عن أصله، لم ينصب بالفتحة وإنما نصب بالكثرة. يلا شدتوا شو اللي كان سمع لنا ركزوا مزيان راه اللي فات شو شي حاجة راه غيبة بالدرسوا قلت جمع المذكر السالم هذا هو الشيء الأول الذي خرج عن الأصل جمع المؤنث السالم نعم وجه خروجه عن أصله أن الأصل ينصب بالفتحة لكنه لم ينصب بالفتحة وإنما نصب باش بالكسرة ولا تقدمنا بالكسرة الكسرة في الماضع ديال الكسرة شحال عندنا الماضع قلنا الكسرة تكون على معنا شحال الماضع ثلاثة الماضع الكسرة على معنى النصب شحال الماضع ماضع واحد ليش ثلاثة مين جبتو جوج الكسرة علامة على النصب موضع واحد ما هو هذا الموضع؟ الكسرة علامة على النصب في جمع المؤنث السالم مع أن الأصل في النصب سيكون بالفتحة لكنه لم ينصب بالفتحة على الأصل وإنما نصب باش بالكسرة وهذا خروج عن الأصل فهمتم هذا؟ جيد هذا الشيء الأول إذا قالوا خرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف هل الثاني والاسم الذي لا ينصرف يخفض باش بالفتحة مع ان الاصل في الخفض بماذا يكون بالكسرة او تقدمنا وتخفض باش تخفض بالكسرة الاصل في الخفض يكون باش بالكسرة لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا او كان جمع تكسير الاسم الذي لا ينصرف لم يخفض بالكسرة وانما خفض باش بالفتحة قال تعالى على لسان أهل الجنة وهم يتساءلون ويخاطبون أهل النار يقولون لهم ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر في حرف جر سقر مجرور وعلامة جره يلا قولوا ايوا شنو كيف تكونوا ما سلككم في سقر في حرف جر وسقر مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لماذا خفضناه بالفتحة لأنه لا ينصرف إذا فالاسم الذي لا ينصرف لم يخفض بالكسرة وإنما خفض باش بالفتحة والخفض بالفتحة أصل أو خروج عن الأصل خروج عن الأصل إذا فالاسم الذي ينصرف خرج عن الأصل لم يبقى من أصله وجه خروجه أنه خفض بالفتحة هذا الشيء الثاني الشيء الثالث من الأمور التي خرجت عن الأصل والفعل المضارع المعتل الآخر ماشي الصحيح الصحيح قال الأصل يعني يجزم السكون مفهوم؟ لأن المعتل ما هو الفعل المضارع المعتل؟ نعم نعم هو الذي يكون في آخره حرف علة والذي يكون في آخره حرف علة إذا الفعل المضارع المعتل الآخر بمعنى إذا كان في الآخر ديال ألف وقبلها فتحة أو واو وقبلها ضمة أو ياء وقبلها كسرة حال يخشى يدعو يرمي هذا الفعل المضارع المعتل الآخر خرج احتوى عن الأصل وجه خروجه عن أصله من أي جهة يخرج عن الأصل يجزم بحذف آخره مع أن الأصل في الجزم الأصل في الجزم لماذا يكون يلا بالسكون لذا قال في الأصل وتجزم باش بالسكون وتجزم بالسكون لكن الفعل المضارع المعتل الآخر هل جزم بالسكون أم جزم بحذف حرف العلة بحذف حرف العلة أو قل بحذف آخره هذا خروج عن الأصل الأصل بالسكون الأصل في الجزم أن يكون بالسكون لكنه لم يجزم بالسكون وإنما جزم بحذف آخره بحذف حرف العلة من آخره مفهوم هذا؟ هذا معنى كلام المصنف وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره مفهوم هذا؟ اذا الان مفروض الكلام دي للشارح ولا الان امر واضح ان شاء الله. قال الشارح وقال وكلها قال واقول الاصل في الاشياء الاربعة التي تعرف الحركات ان ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. اما الرفع بالضمة فانها كلها جاءت على ما هو الاصل فيها. تمام؟ هذه الاشياء الثلاث. وايش كاين شي واحد خرج عن الاصل في دار الضم؟ في اقول فيها بالرفع؟ لا. الاسم المفرد رفع بالضمة. جمع التكسير رفع بالضمة. جمع المؤنث الثالث رفع بالضمة. الفعل المضارع الذي متصل باخر شيء رفع بالضمة. اذا كاين شي حاجة من هذه الاربعة خرج عن الاصل من جهة الرفع؟ لا، كلها ترفع بالضمة. جيد. إذا قال أما الرفع بالضمة فإنها كلها أو فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها فرفع جميعها بالضمة. ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. الإعراب هذه الجملة. فيسافر فعل ماض عفوا، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، أي مدخل عليه لا ناصب ولا جازم، وستأتي. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هو مرفوع الضمة. ومحمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هو مرفوع الضمة. وهو اسم مفرد. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف عليه. مرفوع لأنه معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع تكسير. والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع أن الثاني. هذا بعض الأشياء. يسافر فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. محمد اسم مفرد. الأصدقاء جمع تكسير. المؤمنات جمع أن الثاني. هذه أربعة كلها رفعت بماذا؟ بالضمة، لم ترفع بشيء آخر، رفعت بالضمة. جيد. وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم. تمام؟ أما النصب بالفتحة كلها جاءت على الأصل إلا جمع المؤنث السالم وحده اللي خرج على الأصل. الاسم المفرد ماذا يصاب؟ بالفتحة على الأصل. جمع التكسير ماذا يصاب؟ بالفتحة على الأصل. الفعل المضارع إذا دخل على الناصب لماذا يصاب؟ بالفتحة على الأصل. إذا كلها مشت على الأصل ولا لا؟ إلا جمع المؤنث السالم لماذا يصاب؟ هو اللي خرج. ولذا قال فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم فإنه يصاب بالكثرة نيابة عن الفتحة. ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. الإعراب هذه الجملة. فأخالف فعل مضارع منصوب بلن. سيأتي أن لن العون ذي النصب. فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ذي الفتحة الظاهرة. ومحمدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو اسم مفرد كما علمت. والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو جمع تكسير كما علمت. والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا، وعلامة نصبه الكسرة نيابة، الكسرة مش الفتحة، الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. رأيت القضية؟ أيوة. إذا جمع المؤنث السالم وحده هو اللي تخفض بالكسرة. الفعل المضارع نصرناه لماذا؟ الفتحة. الاسم المفرد محمدا نصرناه للفتحة. الأصدقاء جمع تكسير نصرناه للفتحة. المؤمنات جمع مؤنث سالم نصرناه للكسرة. إذا وحده اللي خرج ثياب النصر. أنا نمشي من باب الخفض. وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا. هذا ما فيه شيء خفض نهائيا. وأما الخفض بالكثرة فإنها كلها ذي قد جاءت على ما هو الأصل فيها، أي كلها كفلت بالكسرة، ما عدا ماذا؟ الفعل المضارع، فإنه لا يقصد أصلا. الفعل المضارع في المقدمة ما فيش، قدمنا في أيام الإعراب لا قصد فيها، أي لا قصد بالأفعال. وكذلك وما عدا الاسم الذي لا ينصرف، الفعل المضارع هذا ما نحسبوش نهائيا لأنه ما فيش قصد أصلا. وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يقصد باش بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومثالها نرنت لمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. مررت فعل وفاعل، يك والباء ب حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء، العامل بالخفض والباء، لأن تقدمنا أن الباء حروف الجر، وهي من وإلى وعن وعلى وفي رب والباء. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم، وهو اسم مفرد منصرف كما علم، اسم مفرد منصرف كيف ينصر محمدين. والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة رجال، وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه زيد الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل، مفهوم هذا؟ جيد. وأما الجزم، وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن المجزوم مختص بالفعل المضارع، أن المجزوم مختص بالفعل المضارع، الجزم ما يكونش بالأسماء، خاص بالفعل، بالفعل المضارع. فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر باش كيتجزم بالسكون، وهذا هو الأصل. وإذا قلت إن جزمه بالسكون على ما هو الأصل في الجزم،